يا رفيق الوفا ليه تجنى بعد ما كنت اغلى من عيوني، اسهر الليل وما جيت ونا واشكي الهم والصدر مغبوني. يا رفيق الوفا ليه تجنى بعد ما كنت اغلى من عيوني، اسهر الليل وما جيت ونا واشكي الهم والصدر مغبوني. يصبح الطير ينشد ويتغنى واصبح الحال في حال حزوني، شبت النار مع نجر يدنا تطلق الفكر وتهيض شجوني. يصبح الطير ينشد ويتغنى واصبح الحال في حال حزوني، شبت النار مع نجر يدنا تطلق الفكر وتهيض شجوني، تطلق الفكر وتهيض شجوني. يا رفيق الوفا ليه تجنى بعد ما كنت اغلى من عيوني، اسهر الليل وما جيت ونا واشكي الهم والصدر مغبوني. يا رفيق الوفا ليه تجنى بعد ما كنت اغلى من عيوني، اسهر الليل وما جيت ونا واشكي الهم والصدر مغبوني. بعد ما كان يقرب ويتدنى قام للبعد ويخيب ظنوني، الغلا يا الغلا عنا المعنى وانت غلا تخلى يا فتوني. بعد ما كان يقرب ويتدنى قام للبعد ويخيب ظنوني، الغلا يا الغلا عنا المعنى وانت غلا تخلى يا فتوني. ربي يا مرسل الرسل بأمنا ثبت القلب وتشفي لي طعوني، ربي يا مرسل الرسل بأمنا ثبت القلب وتشفي لي طعوني. يا رفيق الوفا ليه تجنى بعد ما كنت اغلى من عيوني، اسهر الليل وما جيت ونا واشكي الهم والصدر مغبوني. يا رفيق الوفا ليه تجنى بعد ما كنت اغلى من عيوني، اسهر الليل وما جيت ونا واشكي الهم والصدر مغبوني.